السلام عليكم. اليوم عندنا قصة، لكن ما هي قصة، هي سالفة معركة. معركة كأنها من معارك التاريخ. جيش بجيش، شيل أبوك حط أخوك. السالفة شيء يهول، حصلت في أسوان اللي هي اللي في مصر صعيد، ومن أكبر القبائل اللي عايشة في هالمنطقة قبيلتين، قبيلة بني هلال يسمونهم الهلايلة، وقبيلة الدبودين. الدبودين هذول اللي احنا نعرفهم اللي هم النوبة، النوبيين، والهلايلة هذول يعني المصريين صعايدة يعني. المهم هذول عندهم مشكلة تاريخية بينهم بين بعض، خصوصا في أسوان. النوبيين من زمان يقولون ان الهلايلة هذول دخلين علينا وانهم خذوا اراضي قديم، يعني الحكي هذا اكثر من عندهم 100 سنة. المهم المشاكل اللي بينهم تاريخية وقديمة، لكن ناطرة الشرارة اللي تفجر الوضع بينهم. الوضع متكهرب، لكن كل واحد ماسك نفسه، وعندهم معاهدات عشائرية بينهم، والوضع يعني كان مستتب. ب2014 احصلت سالفة في مدرسة. هذه المدرسة تفصل المنطقة اللي عايشين فيها الهلايلة واللي عايشين فيها الدابودين، وأغلب اللي يدرسون فيها المدرسة هذه اللي هم طلبة أهل الدابودين، لأن تكون آخر يعني جزء في منطقتهم. يوم من الأيام واحد ينقال له أحمد مصطفى، طالع الصبح الساعة 8 الصبح رايح الدوام، ويشوف شباب صغار كذي من الهلايلة يكتبون على طوفة المدرسة، مدرسة النوبين هذول الدبودين، قاعدين يكتبون كلام يعني يسيء للدبوديين وكذا. قام صارخ عليهم وقاعد يشتمهم ويركض وراهم. قاموا يركضون، راحوا لي بيوتهم اللي هي صوب اللي ساكنين فيه الهلايلة، اطلعوا للكبار، وهذا الولد يركض وراهم ويصارخ. قاموا يحذفون عليه بالطوب، تعرفون الصخر هذا، افلع لا تفلع. الولد خلوه دم وصار في ارتجاج بالمخ، وعلى طول قالوا الاسعاف وسووا العمليات. لما صح الولد قال لهم يبا اللي رموني بالطوب هذول الهلايلة. ليش؟ والله لاني شفت عيالهم قاعد يكتبون يعني إساءات وكلام بذيء على الحيط مات المدرسة، ولما لحقتهم لحد البيت اطلعوا لي الكبار وقاموا يرمون علي الحجر والطوب وكذا. بدوا عاد شنو يركزون على الكلام، ولا فعلا قاعد يسبون الدابوديين وكذا، وبناتكم فيهم كذا وبناتكم فيها كذا. لكن الموضوع ما كان بدايته هني، لا، الموضوع اصلا كان قبل 3 أسابيع من هالسالفه هذه. في مجموعه من الدابودين من الاطفال اكتبوا على الحيط على بيوت الهلايلة، اكتبوا لهم ان بناتكم فيهم كذا وبناتكم فيهم كذا. لما رجعوا حق القصه هذه اللي حصلت فيها مشاده وكذا، لكن تم الصلح بينهم، ان الموضوع كان له ايضا سابقه قبلها، اللي هي شنو؟ انه واحد من هالدابودين متحرش ببنت من الهلايلة، طالع من المدرسة البنت ومتحرش فيها. قاموا الهلايلة وطقوه، قام الولد وراح كتب على طوفتهم انتم بناتكم فيهم كذا وبكذا وكذا، لكن تم الصلح بينهم. لكن السالفة الأخيرة لما أحمد مصطفى هذا الدابودي قاعد يركض وراء الأطفال الهلايلة عشان شافهم يكتبون على الحيط، قاموا رموا عليه الطوب، الولد صار فيه ارتجاج من المخ، وهني الموضوع تطور. بدعاء كل جانب يسخن العملية شوي شوي، مني منك، قالوا يبا خلاص ولازم يكون بيننا صلح، واحنا قبيلتين واحنا عشيرة واحدة. ومن الكلام هذا هدى الوضع. هذا الكلام كان متى؟ يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء ويقومون مجموعة من الدابوديين ويروحون صوب بيوت الهلايلة، وطق لا طق، اللي ما له شغل ينطق بعد. المهم كسروا العالم بالأسلحة البيضة، بالسكاكين ما سكاكين، صارت في إصابات ومشوا. بنفس اليوم ويهجمون لك الهلايلة بالأسلحة ويذبحون 4 من الدابوديين. العملية صار فيها موت. الدابوديين ايش سووا؟ سووا معركة يسمونها، ترى هم ماخذينها فعلا من معركة الردة هالسالفة هذه، لأنهم أول ما بدأ الفجر، ها على الساعة 4 الفجر 3 الفجر، ويهجمولك على الهلايلة ويذبحون منهم 14 شخص. قاموا يطلقون النار برشاشات على الناس وهي نايمة داخل البيوت، ذبحوا العالم ويذبحولك 14 شخص، ومن بينها مرأة وطفل. ولا الإصابات يقول لك لا تعد ولا تحصى. ما طلع عليهم الصبح إلا سالفة صايرة نار وشرار. تدخلت السلطات المصرية وجابوا الجيش وجابوا قوات التدخل هذا السريع مات الشغب، وجابوا الطيب هذا مال الأزهر، وجابوا رئيس الوزراء علشان يتدخل بينهم ويصلح بينهم. الموضوع تفجر، النوبيين مو شوية، والهلايلة عددهم ما يقل عن 15,000 نسمة. يعني شلون سيطر على هالناس هذه؟ المهم صارت صلح وجابوا العالم. الموضوع ما وصل إلى هالحد. الدابودين يوم ذبحوا 15 واحد أخذوا الجثث وحطوها على يسمونها عربة كارو، تعرفون هذا اللي يعني الحمار اللي جر، تكرمون اللي جر العربانة يحطون فيها الخضرة وكذا، يسمونها كارو ما إيش يسمون هذه. قاموا حطوا الجثث فوق بعض بشكل مهين وقاموا يفترون على هالجثث هذه بين البيوت. وهذه العملية بالنسبة لهم يسمونها عملية الجمسة. شنو الجمسة؟ شنو قصتهم؟ أنا قاعد أبحث في الموضوع هذا. هذول ماخذينها من حروب الردة، أن هذول الأشخاص اللي دخلوا المعارك بعد ما بدأ يظهر النصر، يعني هذول لما شافوا أن الناس تبي تفوز قاموا يتدخلون في الموضوع، يعني هذا شيء مهين بالنسبة لهم. طبعا الحركة هذه اللي سووها أغضبت الهلايلة بشكل مو طبيعي. الهلايلة كذلك اهجموا على النوبيين، على الدابوديين، واحرقوا بيوتهم. الموضوع صار على مستوى الدولة، احضروا مثل ما قلت لكم أنا السلطات المصرية وجابوا لهم شيخ الأزهر وصار صلح بينهم ورجاء ما حد يتدخل وكذا. ما لكم بالطويلة، الموضوع صار فيه هدوء، لكن هدوء الذي يسبق العاصفة. فعلا يوم الجمعة الهلايلة يبي يصلحون الوضع وكذا، يبي يهدون الوضع. قاموا أرسلوا مجموعة من الأشخاص عندهم مثل وجهاء علشان يعني يتدخلون في الصلح، يروحون حق الدابوديين هذول يصلون عندهم صلاة الجمعة، وبعد الصلاة يقعدون وياهم ويشوفون حل حق الموضوع هذا. فعلا راحوا تقريبا 12 شخص وصلوا هناك، صلوا الجمعة. أول ما خلصوا صلاة ويقومون عليهم الدابوديين، قالوهم أنتم تقبلوا طاعتكم على الصلاة وجمعا حرما تعالوا معنا. قالوا وين؟ احنا جايين نقعد مع يعني العشيرة علشان تفهم. قال لا لا لا، انتم دلوقتي اسرة. اسرة مين؟ قال لا انتم اسرة حبيبي، حياكم. وفعلا ياخذونهم اسرة. الهلايلة انصدموا، قالوا احنا نبي نصلح وهذول داشين حرب، يعني ماخذين اسرة وما اسرة. مالكم بالطويلة، قاموا الهلايلة ويتصيدون من هالنوبيين، صادوا لهم تقريبا 6 أشخاص وكذلك خذوهم أسرة. تدخلت السلطات، يا عم ايش فيكم انتم؟ شنو أسرة ما أسرة؟ خلاص يبا خنت بادل ولا، وسووا منطقة يعني منزوعة السلاح بينهم علشان يتبادلون. الموضوع فعلا صار كأنه معركة. مالكم بالطويلة شوي شوي يوم قعدوا عشان موضوع التبادل والصلح وكذا، كل طرف استغل الموقف، شاف الخصم موجود قدامه وجيب الأسلحة وقدام السلطات الأمنية اللي أصلا انسحبت من الموقع ما قدرت عليهم، وصارت ذبحة. يقول لك ذاك اليوم اللي توفوا فقط أثناء تبادل الأسرة 52 شخص من الطرفين، لكن الإصابات كانت فوق 100. يعني كان شيء صراحة لا يصدق. المهم المعركة اللي بينهم هذه كانت النهاية. طبعا العزة قعد فيها القرية مساكين قعدوا فوق الشهر وهم عندهم عزة، مو ملحقين على الضحايا والجثث واللي فيهم إصابات وتوفوا بعدين. هدت الأوضاع وصار في كل بيت عزة وانشغلت الناس بنفسها وتم الصلح. وشوي شوي ذاك اليوم والسلطات الأمنية تحرص كل فترة أن تسوي بينهم يعني بعض الاجتماعات وبعض الاتفاقيات، أن أبدا ما حد يعتدي على ثاني، لأن كذلك هذول يبقى عندهم نزعة تاريخية في مشاكل سابقة، مثل الأراضي، مثل قصة الضحايا اللي راحوا 52 شخص من 2014 إلى الحين أبدا ما حصل بينهم أي نزاع. وإذا تبي تشوفون الصور والفيديوهات اللي تشيب راسك، وأنا راح أحط لكم بعض المقاطع والصور في الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.